dan de Waal. يا ابن عبد الله عليك مولانا اكبر تعالوا مولانا ربنا يقويك امين يا رب رزقك يا رب ربنا مدد يا رب الله اكبر مدد ايوه كده الله عليك Thank you. كمان ده جمال حضرة النبي. رب ماذا نمسك الحلة بتاع الصلاة نمسك الحلة بتاع الصلاة بس عليه الله الله أكبر. انا عشان بحب شرايح يا رب الله يا بركه الحلاوه دي شغل رباني الله اشربهم. Rabbi, you are the one. مبشرة. ما قارئ مصر الأول. أشوف. أشرف ليلك يا تنقاو. كده ورقة. سمعوا بس. بالبصر. سيدنا النبي يوم يا ابو احمد كده وانت بتدلع فيها شويه والنبي ابكي بقى عيب فن فن واداء انا اتلخبط اللي قابلتم نعم عظمة يا بركة المشتل يوم Hello.